موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها زكاة عروض التجارة. تجب الزكاة في عروض التجارة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهي كسب. وشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة هي: 1- أن يملكها بفعله، يعني هو بنفسه، كالشراء وقبول الهبة، ولذلك لا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. الإرث قال إلي قهرا، فده ما فيهوش زكاة. 2- من شروط يعني زكاة عروض التجارة: أن يملكها بنية التجارة، يعني مالك الشقة دي أو الأرض دي بنية التجارة وليس من نية القنية أو نحو ذلك. 3- أن تبلغ قيمتها نصابا، أن يكون قيمة الأرض، قيمة مثلا المشروع، الدكان، المحل، كذا، قيمتها نصابا. وهذا بالإضافة إلى يعني الشروط الخمسة السابقة التي تقدمت في أول الزكاة. فإذا حال عليها الحول، يعني عروض التجارة قومت بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، يقيم المحل، يقيم الأرض، يقيم الشقة، يقيم العمارة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، والاعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول، ساعة الإخراج تقيم القيمة بتاعة ساعة الإخراج. والحمد لله رب العالمين.